بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الأيام وهذه الليالي من أعظم الأعمال التي تتأكد فيها الدعاء، إذ أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا يدل على أن الدعاء من أعظم الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا غرابة في ذلك، إذ أن آيات الدعاء جاءت بين آيات الصيام. فإنك إذا تأملت آيات الصيام وجدت أنه قد تخللتها آيات الدعاء، وهذا له دلالة عظيمة على فضل الدعاء في الصيام وفي أثناء الصيام، فضلا عما جاء في حديث عائشة مما يدل على فضل الدعاء وعظيم مكانته في هذه الليالي من رمضان، أي الليالي الأخيرة. الله سبحانه وتعالى ذكر آيات الصيام في سورة البقرة، وهي الآيات التي اشتملت على جملة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة العظيمة الصيام. فبين هذه الآيات جاءت آيات الصيام، ثم بعد ذلك تأتي جاءت آية الدعاء، ثم بعد ذلك تأتي آيات الصيام مرة أخرى ويواصل الكلام عن الصيام. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام، قال من بين ذلك: قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا كله عن الصيام فضلا عما سبق. ثم جاءت الآيات فجأة تتكلم عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا يدل دلالة عظيمة على مكانة الدعاء، لا سيما إذا كان العبد متلبسا بالصيام، بل ويزيد ذلك تأكيدا في الليالي الأخيرة من رمضان كما بينا من خلال ذكر حديث عائشة. وأما ذكر آية الدعاء بين آيات الصيام، فهذا التفات عن خطاب المؤمنين كاف بأحكام الصيام إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذكرهم ويعلمهم ما يراعونه في هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إليه وحده بالدعاء. وهذا ملاحظ، هذا ظاهر كل الآيات: يا أيها الذين آمنوا، والأحكام بعده، ثم تأتي التفاتة بآية الدعاء وهي: وإذا سألك، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فعلمهم وبين لهم هذا الأمر، وهو سؤال الله عز وجل، وكيف يتعبدون في هذه العبادة الصيام من خلال أمر الدعاء. علمهم كيف يدعون الله سبحانه وتعالى، وما هي الآداب التي يراعونها في هذه العبادة المتلبسة بعبادة أخرى عظيمة وهي عبادة الصيام. ولذلك هذا شهر عظيم، وهذه أيام وليالي عظيمة، من أعظم ما يأتي فيها المؤمن من القربات والطاعات أن يأتي بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصائم دعوته مستجابة، قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه ورغبنا في ذلك في كثير من مواضع القرآن، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك، أي الترغيب في الدعاء وسؤال الله عز وجل مطلقا. فمن ذلك أي من الكتاب قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وذلك لأن دعاء المؤمنين يدعون ربهم سبحانه وتعالى الذي له دعوة الحق. فهذه الآية دعوة للمؤمنين أن يسألوا ربهم ولا يسألوا غيره. وكذلك قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا أيضا يدل، أو هذه أيضا تدل على فضل الدعاء، إذ أن الإنسان إذا دعا ولا سيما في حال الاضطرار لا يجيبه إلا ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله سبحانه وتعالى، أي اسألوه سؤال العبادة وسؤال المسألة والتعبد، ادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعبادتي هنا في الآية يقصد بها الدعاء، فدل على أن الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من السؤال والثناء والطلب وإظهار الافتقار والحاجة والذل لله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال الداعي وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى، إنه يظهر انكسارا وافتقارا وضعفا وفقرا لله سبحانه وتعالى، لأنه يطلب. ومن طلب دل على أنه فقير محتاج، من طلب من غيره دل ذلك على أنه ليس يقدر وإنما يطلب من غيره ذلك. فلما يطلب العبد من ربه فهذا فيه إظهار عظيم التعبد لله تعالى، لأنه يسأله كل شيء، يسأله كل ما يخطر بباله، كل ما يريد من خير، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى عليه قدير وهو فقير إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عبادة الدعاء من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يبين لنا هذا، فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية الدعاء هو العبادة. انظر، وكأن المسلم إذا أراد أن يصل إلى أعلى مقام في العبودية عليه أن يتقرب بالدعاء. ولذلك كانت الصلاة هي أعظم العبادات. لماذا؟ لأنها قد اشتملت على الدعاء من بين ما اشتملته، والقرآن فيها دعاء، والسجود والركوع وسائر أفعال الصلاة كلها دعاء، كلها دعاء. بل الذي يقوم به وتقوم به الصلاة الفاتحة كلها ثناء ودعاء. ولذلك في آخرها يقول المؤمن آمين، إنه يدعو ربه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قدم قبل ذلك الثناء ثم سأل. ولذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني، أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي آخر الحديث قال ولعبدي ما سأل. فالله يحب من يسأله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأفضل الدعاء أن تدعو الله تعالى في الرخاء، لأن أكثر الخلق إذا سألوا ربهم سألوه في حال الحاجة والشدة، سألوه في حال الحاجة والشدة، وهذا خير، وهذا خير. فإن الإنسان يلجأ إلى ربه كما قال الله تعالى ففروا إلى الله، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن الأعظم من هذا الحال أن تسأله وأنت في زمن الرخاء، يعني وأنت في العافية تسأل ربك سبحانه وتعالى وتدعوه. فإذا جاءت الشدة كان لك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين كذلك فضل الدعاء، قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثل. وهذا باب عظيم أكثرنا يغفل عنه. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين. أولا استجابة، أو يعني استغفر الله، أولا إعانة على الاستجابة، فالملك يؤمن معك، ويرجى بتأمين الملك هذا أن يستجيب الله. ثم يقول الملك ولك بمثل. انظر، إن هذا فضل الدعاء لأخيك بظهر الغيب. وهذا كما ذكرنا باب نغفل عنه كثيرا، بل نسأل الله العفو والعافية. بعضنا الشيطان يخدعه ويلعب به في هذا الباب حتى أنه يبخل أن يفعل ذلك. كثير منا ربما لا يفكر أن يدعو لإخوانه بظهر الغيب، أو يدعو لأخ من إخوانه بظهر الغيب. يعني لو سألنا سؤال كده مثلا، كل واحد فينا لو سألنا دلوقتي كده، اللي نايمين والصحيين، اللي نايمين سمعين، اللي نايمين سمعين، يرفعوا دي ويقولوا سمعين ولا مش سمعين، اللي نايمين بقى كله صح؟ طيب، فنقول كم واحد فينا كده في الليلة اللي فاتت دي اللي كانت محتمل تكون ليلة القدر، كم واحد منا سأل الله عز وجل لأخ من إخوانه ظهر الغيب؟ جزاك الله خيرا بظهر الغيب، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، عظيم. وإن كان إن شاء الله كلنا المرة الجاي كل واحد فينا يدعي لأخوانه بظهر الغيب، ولا مانع أن الإنسان يذكر يعني أخاه باسمه ويعينه باسمه، اللهم اغفر لأخي فلان ويذكر اسمه، اللهم اغفر لشيخي الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، وجميع شيوخ الدعوة، وجميع شيوخ العالم، وجميع أفاضل الدنيا، أنا لأنهم غير موجودين بس، وجميع المشايخ والعلماء والأئمة والأعلام والصحابة، فهؤلاء كلهم تدعو لهم بظهر الغيب، هم مش موجودين، ادعو لهم بظهر الغيب، يقول الملك لك مثله، لك مثله. وهذا يدل على عظيم فضل الدعاء، بل من أعظم ما يدل على فضل الدعاء أن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول لغيره ادعوا لي، ألم يقل صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي؟ سبحان الله، سلوا الله لي، ده احنا كلنا كده على بعضنا لو كومونا فوق بعض ولا نطلع شعر منه صلى الله عليه وسلم. سلوا الله لي، وهذا لأجل أنه يريد ابتداء أن ينفعك، فسؤاله صلى الله عليه وسلم أمته أن تدعو له، إنما الأصل أن ينفعك هو بذلك، أن يدلك على هذا لينفعك، ولذلك هو ده الأصل في سؤالك أخاك أن يدعو لك. إذا طلبت من أخيك أن يدعو لك هذه هي النية في الأصل، أنك تقول له ادعو الله لي، تقصد بذلك في المقام الأول أن تنفعه بذلك، لأنه لو دعا لك قال الملك ولك مثله. وهذا يدل على فضل الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته على ما ينفعها حتى في أمر أن يدعوه، أن تدعو الأمة له هو صلى الله عليه وسلم، بل في قولنا صلى الله عليه وسلم دعاء. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، استجابة، أو كف عنه من السوء مثله، ودي مرتبة أخرى، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ودي مراتب أو مرتبتين، دول من مراتب حال الدعاء. فالدعاء إذا دعوت الله تعالى فقد يستجاب لك على الفور، وقد يتأخر الدعاء ويستجاب في وقت بعيد، ليسمع الله منك الدعاء وليرى منك الصبر على ذلك وغير ذلك. والمرتبة الثالثة أنه ربما لا يستجاب على ظاهره، لكن يجعل الله عز وجل لك به ما يمنع به عنك سوءا أو شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله. كف عنه من السوء مثله، مثل الدعاء اللي دعا قد إيه؟ دعا قد إيه؟ دعا ساعة، يكف عنه على قدر ما دعا. دعا أيام، دعا شهور، كلما زاد إن لم يحدث الاستجابة حدث كف يعني يكف عنك من السوء ما هو مثل الدعاء. إذن الدعاء في كل الأحوال محل مكسب أم لا؟ في كل الأحوال أنت في مع الدعاء في ربح ومكسب. لماذا؟ لأن الدعاء لابد كله فضل، يا إما استجابة فورية، يا إما استجابة متأخرة، يا إما كف شر عنك، يا إما مرتبة رابعة أن يدخله الله لك في الآخرة. إن الدعاء ده في الآخرة تلاقيه، ودي أعلى مكافأة، لكن ليست إلا لمن يعني يقدر ذلك، وإلا أكثرنا يقول دعوت ولم يستجب لي فيتوقف عن الدعاء، وهو لا يدري أن أقل أحواله في الدنيا أنه يؤخر الدعاء له في الآخرة، ويأخذ مكانه من الفضل والأجر والثواب والمكانة في الآخرة ما يأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ده اعتداء في الدعاء، إن الإنسان يدعو بإثم أو يدعو بقطيعة رحم أو يدعو بقطيعة رحم. ما لم يستعجل، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يستعجل يعني لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل، إذا خرج عن الاعتداء في الدعاء ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. خلاص يتوقف، والشيطان يوسوس له ويقول لهم: ماذا حدث؟ أديك عمال تدعي وتقوم تصلي بالليل وعمال تسأل، وديك عيان زي ما أنت، مثلا زي بعض المرضى مثلا فينا، يوم يقال له ادعو الله عليك بالدعاء، يوم يدعي شوية وبعد كده الشيطان يجي يقول له: ما أنت عيانه زي ما أنت. مثلا هذا يحتاج إلى معرفة فقه الدعاء، فقه الدعاء. ولذلك كما ذكرنا أن الدعاء على مراتب، قد يستجاب لك على الفور، قد يستجاب بعد مدة أو زمان، قد يكف الله به عنك من الشر مثله، قد يؤخر للآخرة. يبقى في كل الأحوال كسبان، في كل الأحوال كسبان، فضلا عما يكون من رحمة الله بك. فالله عز وجل أرحم بعباده من المرأة بولدها أو الأم بولدها. كيف تدعوه وأنت مضطر؟ وكيف تدعوه وأنت في شدة ويتركك؟ إن الله يستحي أن إذا رفع عبده يديه إليه يسأله أن يرده صفرا خائبتين. انظر، رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إليك ولا ينفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، مع ذلك يستحي أن يردك صفرا إذا دعوته، أن يرد يديك صفرا خائبتين إذا دعوته وسألته وأخلصت الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الدعاء ينبهنا إلى مسألة عظيمة، وهي موانع الاستجابة، موانع الاستجابة. فقد تمتنع الاستجابة ولا يكون لك بها أجر لا في آخرة ولا يدفع عنك بها شر بسبب اعتداء أو بسبب مانع يمنع من حصول هذا الأجر أو الفضل. ومن أعظم هذا أو من أعظم ذلك أكل الحرام والعياذ بالله، من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام والعياذ بالله. وهذا الحديث يدل على ذلك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، إياكم أن تأكلوا من المحرم، إياكم أن تأكلوا حراما الرسل، فكيف بمن هم دون الرسل. ولذلك قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. الرجل يطيل السفر يقصد به البيت الحرام، يخرج للحج وقد خرج بمال حرام وبدابة حرام وبملبس حرام وبمطعم حرام والعياذ بالله. وده صور نسأل الله العافية في كثير من الناس، يعني والعياذ بالله كأنهم والعياذ بالله أنعام لا يفقهون والعياذ بالله. تجد الواحد منه المال حرام صرف، وهو يرى أنه له أن يفعل ويفعل به ويتمتع به ويأكل ويشرب ويعيش ونحو ذلك والعياذ بالله. بل بقى من السفه أكثر، أنك ممكن تلاقي منهم من يخلط بين الدين وبين ما هو عليه من الضلال في مثل هذه الصورة. تلاقي واحدة راقصة طول الليل بتسهر في الملاهي عريانة، وبعدين يجي رمضان تروح موقفة الشغل وتطلع تعمل عمر، أن يستجاب لها والعياذ بالله، ومطعمها حرام ومشربها حرام وملبسها حرام وغذيت بالحرام والعياذ بالله. ودي صور كثيرة، ده أنا ضربت مثل فج بس في المظهر، وإلا فيما مظاهر أسوأ منه في الجوهر، زي المجرمين اللي بيقعدوا يهاجموا الدين في الصحافة مثلا، شغلتهم إن هم يشتموا الصحابة، ينتقدوا الشرع والدين، يفتنوا الناس على دين ربنا سبحانه وتعالى، ماله حرام في حرام، اللي بيعملوا تمثيليات في رمضان عشان ينفروا الناس من الإسلام والمسلمين، وينفروا الناس من إن هم يتعبدوا لله سبحانه وتعالى، ماله حرام. اللي بيرتكب والعياذ بالله الكفريات وفتنة الناس يعني في على دين الله سبحانه وتعالى، ويقول أنا عبد المأمور ومش عارف إيه، هذا ماله حرام والعياذ بالله، فضلا عن حكمه بقى في أمور أخرى والعياذ بالله. فهذا أن يستجاب له، كيف إذا رفع يديه أن يستجاب له؟ أي نعم. ولذلك فالدعاء من أعظم العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر كما ذكرنا من أعظم أوقات يعني فعل هذه العبادة، بل وهذه العشر من أعظم الأيام والليالي التي تتأكد فيها هذه العبادة. فإن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل في ليلة القدر، سألته قالت ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولذلك نختم هذه الكلمة ببيان بعض يعني الأحوال والأوقات الشريفة التي يستحب فيها الدعاء، التي يستحب فيها الدعاء، لنغتنم هذه الأوقات في فعل هذه العبادة الكريمة العظيمة. فمن هذه الأوقات ومن أشرفها وقت النزول الإلهي، من أشرف الأوقات وقت النزول الإلهي، وهو الذي يكون من بعد النصف الأول من الليل، يعني كما جاء في الحديث إذا كان نصف الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقال إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. ومن الأوقات الشريفة كذلك أو الأحوال الشريفة كذلك السجود، السجود فإنه من أعظم وأفضل الأحوال التي يدعو معها وعندها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم بذلك، بهذا الفعل، أن وأنت ساجد أكثر من الدعاء. ولذلك أنا بوصي الإخوة القراء في التهجد يطولوا شوية في السجود، بحيث أنه يعني إخواننا يعني كلنا نحاول أن نجد وقت للدعاء في السجود بإذن الله تعالى أكثر. كذلك من هذه الأوقات والأحوال الشريفة عند الأذان، عند الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. سبحان الله، إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، وده لا يتعارض مع تكرير الدعاء، ما تكرير الأذان لا يتعارض، إن أنا أكرر الدعاء الأذان وأدعو، ده هذا حتى مضطرد حتى في الناس زمان العوام، حتى مش كده كانوا زمان حتى الناس الطيبين كده مع فطرتهم يعني، وإن كان في بعض الأخطاء يعني، ساعة ما أول ما الأذان يأذن تجد الله أكبر، الله أكبر على كل ظالم، ومش وتجد العبارات إياه دي مش كده، لأنه عارفين إن الوقت ده وقت إيه، وقت استجابة. سبحان الله العظيم. نعم، فهذا وقت من الأوقات الاستجابة. أيضا من الأوقات الشريفة التي يرجى معها استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. سبحان الله، وربما نغفل نحن عن ذلك بالكلام ونحو ذلك، فأفضل عبادة تكون بين الأذان والإقامة هي الدعاء، ولا يتنافى ذلك مع السنن، تؤدي السنن وتدعو سواء في السنن أو بعد السنن. وأيضا من هذه الأوقات والأحوال الشريفة التي يرجى معها استجابة الدعاء نزول المطر، فعند نزول المطر فهذا وقت من الأوقات التي يرجى معها استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، ونزول الغيث أي المطر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر خرج صلى الله عليه وسلم ومد يديه وجعل يعني يديه للمطر يصيبها ما يصيبها، ويقول إنه يعني حديث عهد بربه أو كلمة نحوها، ويسأل ويدعو ويقول: إذا كان ذلك فاسألوا الله، فاسألوا الله سبحانه وتعالى. ومن الأوقات كذلك الشريفة التي يرجى استجابة الدعاء فيها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذا حديث صريح وصحيح، يعني يقطع مسألة الخلاف بين العلماء في أي ساعة هي يوم الجمعة ساعة الإجابة، فهذا الحديث صريح في التمسوها في آخر ساعة بعد العصر. خلي أسئلة طب بعد الكلمة. وأيضا من هذه الأوقات الشريفة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، أي هذا حال شريف من الأحوال الشريفة التي يرجى استجابة الدعاء معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. فاللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، ومكن لهم وانصرهم على عدوهم. ومن هذه الأحوال الشريفة أيضا دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده. المسافر أيضا دعوته يرجى لها الاستجابة، كذلك المظلوم، كذلك الوالد لولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فهذه أوقات عظيمة علمنا إياها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه يرجى فيها استجابة الدعاء. وللدعاء آداب نذكرها في إيجاز: أن يغتنم الأوقات والأحوال الشريفة، أن الإنسان يغتنم الأوقات والأحوال الشريفة. يعني من الأوقات كما ذكرنا بعض الأوقات والأحوال، أن يكون متلبس بأحوال شريفة: صائم، قائم، ساجد عند الكعبة ونحو ذلك. قال: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه، أيضا من ما يعني يستحب إنه من أداب الدعاء أن الإنسان يدعو ويستقبل القبلة عند الدعاء ويرفع يديه عند الدعاء. أيضا خفض الصوت بين المخافة والجهر، لقول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. إن المؤمن إذا دعا بصوت بين المخافة والجهر، لا هو سرا كما يفعل أحيانا بعضهم، يقف كده ساكت وبعدين إذا قيل له يقول لك ما هو عالم بحالي، وبعضهم يتعبد من الصوفية يقول كلمتين بس ويعني يسكت، يقول أنت غني عن إيه، مش عارف، أنت أعلم بحالي وغني عن سؤالي. أعوذ بالله، من لم يسأل الله يغضب عليه. ربنا يحب أن أنت تسأله. نعم. وأيضا من ذلك ألا يتكلف السجع في الدعاء، ألا يتكلف السجع في الدعاء. الإنسان وبيدعي ما تتكلفش، ولا سيما إذا كنت تدعو أنت وحدك، كنت بتصلي ولا حاجة، لا تتكلف دعاء. حافظ أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أرجى وأولى. مش حافظ، ادعو بما يفتح الله عليك. كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء كان معه الإجابة. ربنا يفتح بس عليك ودي. ولا تتكلف لسجع، ولا تتكلم الفصحى إن كنت لا تستطيع. ادعو بما تستطيع، ولكن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا يكون في ذلك اعتداء. أيضا التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، حاول تتلبس بذلك، تخشع. إن لم تخشع تخشع وأنت تدعو، يعني إن لم تكن أنت خاشعا حقيقة تخشع، حاول أن تبقى مظهرك وحالك مظهر الخاشع، لأن هذا من مظهر الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. والملك إذا دخلت على ملك من ملوك الدنيا تطلب وأنت في هيئة عز، يكره منك ذلك. أما إذا دخلت عليه منكسرا تظهر له ضعفك وافتقارك له، يستجيب لك. فالله سبحانه وتعالى يحب منك ذلك، أنك تظهر له فقرك وذلك وانكسارك. أي نعم. أيضا من ذلك أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق في رجائه، أنه يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة، مش مجرد تجربة زي كتير من المسلمين، كتير جدا من المسلمين عنده مثلا مواضيع ومشاكل مش عارفين، يوم يجي يشتكي ويتكلم تقوم تقول له الدعاء. طيب ماشي والموضوع وكذا، الدعاء ايوه ماشي انا سامع، والموضوع الفلان هو فاكر كلمة الدعاء دي كأنها حاجة ايه، حاجة كده بس من الرسوم عند الشيوخ والجماعة اللي هم بتوع الجوامع، ادعي ومش عارف ايه ونحو. هذا هو السلاح الاعظم، بل هو ربما في كثير من الاوقات يكون هو السلاح الاوحد. إذا فقدت الأسباب كلها أنت ما عندكش أسباب، زي كتير مثلا من إخواننا بيجي مثلا مرضى ونحو ذلك، وأخوات وغيره مش عارفين، ومش عارف عندي وسواس, واللي يقول لك عندي سحر, واللي يقول لك مش عارف عندي ايه, واللي وانا الشغل متلطش وبقالي مش عارف, وتسمع حاجات زي كده. اين هذا الباب؟ اين باب الله؟ انت عمال تدور على الخلق ليه؟ ما تروح تقف على باب الخالق المالك سبحانه وتعالى, روح اقف على بابه هو, وقف بقى ادعوه وقعد تملقه واكثر من الطرق هيفتح لك الباب باذن الله تعالى. انما كتير مننا احنا الموضوع واخده عباره عن ايه, حاجه كده رسوم, او يعني زي كتير مننا بيدعو هم دعوتين ما بيغيرهمش. ولذلك ممكن تقول له انت انت فاكر كانوا كم مره, مش هيفتكر, هو تعود, هو بيسجد وبيركع بيدعو كلمتين كده معينين حافظهم وخلاص, ما يتدبر دعاء ولا حاجه. ولذلك هذا ليس فيه جزم بالدعاء, وليس فيه انه موخم بالدعاء, ده مجرد شكل ورسمه خلاص. انما من الادب للدعاء ان تجزم بالدعاء بالفعل. انت بتطلب من قدير, بتطلب من بيده خزائن الارض, بتطلب من مالك السماوات والارض, بتطلب من قدير. ولذلك كيف تقول ذلك من باب التجربة؟ تجربة هو واحد زي حالتنا, استغفر الله, يعني هو انت بتطلب ممن ربما يفعل وربما لا يقدر, انت تطلب من قدير. خلاص ألح عليه في الدعاء بقى, واكثر من الطرق على الباب يفتح لك ان شاء الله. لسه في ناس نايمين عايزين نتعودوا على الصحيان, هم ما تقلقوش الاخوات مش هيمشوا اللي على الشروق, فانتوا قاعدين فاحسن لكم تقعدوا ايه بقى صحيين. ايضا من هذه الاداب ان يلح في الدعاء ويكرره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سال احدكم فليكثر فانما يسال ربه. سبحان الله, شوف الحديث ده, العبارة اللي احنا كنا لسه عمال نكررها هي: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وانت بتسأل واحد, تسأل مخلوق, هتقول شوية كده وتقول ما يمكن فعلا هو ما عندوش قدرة, خلاص أسيبه وامشي بقى. أنت تسأل ربك, تسأل مالك السماوات والأرض, اسأل وأكثر, هيفتح الباب إن شاء الله. والله يا اخوانا ان شاء الله, يعني احنا ان شاء الله المعد ان احنا هنتكلم في الدعاء العشر ايام دول في الفجر, في الدعاء وحول الدعاء, ويعني قصص من يعني احوال الداعين ونحو ذلك. ان شاء الله ستسمع عجبا من احوال الدعاء, يعني الذين من احوال من دعوا الله عز وجل, ومن احوال من دعا سأل ربه سبحانه وتعالى. وايضا من هذه الاداب أن يفتح الدعاء ويفتتحه بذكر الله والثناء عليه, ويختتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فتثني على ربك بالمأثور أيضا ومن غير تكلف, زي جماعة اللي هم بيعملوا دباجة طويلة قوي من الثناء قبل الدعاء ونحو ذلك, لا, من غير تكلف ادعوا الله بما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثناء على الله تعالى. ومن أحسن هذا دعاء: اللهم اهدنا في من هديت, ففيه ثناء على الله تعالى وهو في بداية الدعاء. أي نعم. أيضا من ذلك الأدب الباطن, وهو الأصل في الإجابة, آخر الآداب وأهم الآداب في الدعاء, وهو الأدب الباطن. ماذا نعني بذلك؟ ها؟ ما قلنا الخشوع, قلنا الخشوع الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة, وهو التوبة. التوبة إن الإنسان طول ما هو متلبس بمعاصي حواجب وموانع الاستجابة موجودة, ولذلك من أعظم أسباب الاستجابة التوبة, أن يتوب العبد منا من الذنوب والمعاصي قبل دعائه. ولذلك فإن هذا من أعظم أسباب الاستجابة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال, وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.